بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في ادعاء فصل في ادعاء النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. قال عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا الحاشر الذي يحشر الناس على عاقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي رواية لمسلم: وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل بنص القرآن وشريعته إلى يوم القيامة باقية وسارية. وكل ادعاء للنبوة بعده كفر، وكل من صدق ذلك كفر. والصحابة أجمعوا على قتال الكذابين من أتباع مسيلمة الكذاب والأسود وغيرهم، وقاتلوهم قتال المرتدين بلا نزاع بينهم، أجمعوا على ردتهم وعلى قتالهم. فهم مرتدون بإجماع المسلمين، والبابية والقديانية من هذه الفرق المرتدة عن الإسلام. البابية وهم أصل البهائية ظهروا في العصر المتأخر، رأسهم رجل يدعى مرزا علي محمد من مواليد شيراز في إيران سنة 1820، أعدمته الحكومة الإيرانية رميا بالرصاص سنة 1850. مرزا لقب علمي عند الشيعة الإمامية الذي يسمونه الآن آية، يقول آية الله كذا، فكان يسمى مرزا علي محمد. هذا الرجل استغل حديثا موضوعا يقول: أنا مدينة العلم علي بابها. فقال: أنا علي المدعى، وادعى أنه باب مدينة العلم، هذا هو اسمه علي. فقال: علي بابها، وهو الباب، ولا يستطيع أحد أن يدخل أن يصل إلى علم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من خلاله. ثم تجرأ بعد ذلك وادعى أنه أوحي إليه كتاب سماه البيان، ألفه بالعربية والفارسية يضاهي به القرآن، ونشر هذا الكتاب وما زال موجودا لمن أراد أن يصل إليه، كتاب البيان، موجود كتاب البيان العربي والبيان الفارسي، وهو يحاول مضاهاة القرآن فيه بأكاذيب مكشوفة مفضوحة. وادعى أن الشريعة البابية نسخت الشريعة المحمدية، ثم ادعى هو وأتباعه الإلهية بعد ذلك. بعد موت علي هذا كان قد أوصى بالدعوة من بعده لرجل يدعى صبح أزل، وظل البابية موجودين ولكنهم قلة، ويعدون البيان هو الكتاب المقدس. وقعت صراعات بين صبح أزل وامرأة كانت معه، انتهت ب مقتل صبح أزل هذا وعدم وجود من يتابعه. الذي برز بعد ذلك في هذه الدعوة هو رجل اسمه حسين علي ابن عباس، ادعى أنه البهاء، سمى نفسه البهاء، سمى نفسه بهاء الله، ادعى الإلهية. توفي في 75 من عمره، يقال أنه جن آخر حياته. ويتجه البهائيون في صلاتهم إلى عكا حيث دفن البهاء، يجعلونها قبلتهم ويسجدون عند قبره وهو عندهم إله. تهدف البهائية والبابية إلى إضعاف شأن المجتمع المسلم، وعملت البهائية وفق مخططات رسمتها لهم الصهيونية العالمية ودول الاستعمار الكبرى كبريطانيا وأمريكا وروسيا. كان الحكم البريطاني في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين يشد أزر البهائيين ويقدمهم في الوظائف والمناصب. ووصل يعني مات في عكا، وذلك ليكون عونا لليهود على تأسيس ما يريده اليهود من دولتهم بإضعاف المسلمين. ألف هذا المسمى بالبهاء اللي هو الحسين، ألف كتابا آخر سماه الأقدس، وقيل أنه نسخ البيان، نسخ البيان العربي والفارسي الذي ألفه الأول الذي كان اللي هو مرزا علي محمد. والأقدس هذا مطبوع وموجود، والطوائف البهائية المنتشرة في إيران لهم مركز كبير في شيكاغو تجمع لهم أموال طائلة، وعندهم أن السنة 19 شهرا والشهر 19 يوما. عشان كده الرجل بتاع الرقم 19 ده متأثر بهؤلاء اللي بيقول لك معجزة الرقم 19، يقول لك حروف بسم الله الرحمن الرحيم 19، وتعدها ما تلاقيش 19 على أي وجه كان ما تلاقيهاش، ويحاول أن يخترع معجزات حول رقم 19 تأثرا بهؤلاء. أكفر من اليهود والنصارى، ويقولون إن الصلاة منسوخة، ومتفقين جميعا على إبطال الجهاد. أهم حاجة ده يدلك على أنهم عملاء الاستعمار الاستخراب الإنجليزي، هم اتفقوا مع الأحملية على ذلك اللي هم القديانية في إلغاء الجهاد. هم يقولون أن الصلاة منسوخة، كان بدء أمرهم في إيران ثم هجر البهاء منها بعد ذلك. اليهود يعظمون هذه الطائفة طائفة البهائية ويحمونها حماية شديدة، ولا يزال الدفاع عن البهائية في محافل العالم. البهائيين لسه واخدين حكم مؤخرا بأن تترك الخانة فارغة، من أجل أنهم كانوا يصرون على أن تكتب بهائي، لكن الحكومة المصرية كانت ترفض وتأبى إلا أن تكتب مسلم أو نصراني أو يهودي، ولا تقبل بأي ديانة أخرى. فآخر حكم تحت الضغوط العالمية من أجل عدم الاضطهاد الديني، فهم وصلوا إلى حكم أن تكتب الخانة فارغة. والحقيقة أن هذا ليس يعني تراجع، الحقيقة أنهم بلا دين أولى، هم مرتدون، ليسوا يهودا ولا نصارى ولا مسلمين في الحقيقة يعني. لكن المشكلة في إثبات حقهم في ذلك، إن هو ممكن ياخد بطاقة ويفضل ماشي ليها كده إنه ملوش إيه، ملوش ديانة. هذا يجب قتله شرعا، يجب قتل هؤلاء واحدا واحدا، هم كفار نوعا وعينا بالعموم، لأن ختم النبوة معلوم من الدين بالضرورة، وهم يدعون صراحة أن هذا البهاء مظهر الإله، فضلا أنه أولا ادعى النبوة، وهو والعياذ بالله بعد أن ادعى النبوة ادعى الإلهية. فكتابه الأقدس هذا كل من يقرأه يجزم ويقطع بأنه رجل كذاب كافر، لا يتصور فيه غير ذلك. وكذا الطائفة الأحمدية. نعم نعم، بلا شك أن المرتد يجب قتله يعني في كل الأحوال. أنت لو قتلته أنت تخش السجن، بس أنا عارف هم شرعا مهدول الدم عند الله عز وجل، اللي قتله ملوش حاجة، بس عليه عند الحكومة أنه يخش السجن. أما أنا بقول له هو وبقول برضه الدكتور سأل لي هتخش السجن. وممن ادعى النبوة أيضا في العصر الحديث محمد غلام قدياني، ادعى النبوة في الباكستان والهند، وتتبعه طوائف القديانية المسمى بالأحمدية. للأسف أنهم الآن أصبح لهم قناة فضائية ينشرون كفرهم وضلالهم فيه على العالم الإسلامي. والقناة الترويج ده في الحقيقة دائما من ورائه اليهود، تلاقي انتشار الأحمدية دي ما لهاش وجود في العالم العربي نهائيا، وإنما هي في البلاد الأعاجم، والبهائية كذلك يعني وجودها في العالم العربي بهجرات ومحاولات يعني أن تغرس في وسط المسلمين، وتدعم بقوة عجيبة وبنفقات هائلة من أجل أن تنشر فكرها. يقولون عن محمد غلام قدياني أنه المسيح الموعود، وده ادعاء نبوة صريح، هو يدعي النبوة صراحة لا يخبئ ذلك، وأنه المهدي المنتظر والعياذ بالله. ورجل من نظر في وجهه علم أنه وجهه كذاب. والله صور التي يضعونها على هذه القناة العجيبة التي ينشرونها تفضح والله يعني أكاذيبهم، و يعني كفرهم معلوم من الدين بالضرورة. كذلك تتبعه طوائف القديانية الموجودة في باكستان والهند وأوروبا وأمريكا، ولهم مساجدهم، يعتقدون أن القرآن حق وأن الشريعة منسوخة بنبوة غلام قدياني، لأنهم والبهائية كذلك يقول القرآن ده حق، كيف يكون حقا وقد قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. لكنهم يخدعون الناس، يقولوا خاتم يعني ليه الذي كالذي يوضع في الإصبع، أو بعضهم يقول خاتم النبيين وليس خاتم الرسول، كلام يجزم كل عاقل أنه من ما يخالف علم الأمة المتواتر جيلا عن جيل المعلوم من الضرورة بأن تفسير هذا الكلام أنه لا نبي بعده، ونصوص السنة المتواترة أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وإذا كان كذلك فهو خاتم الرسل، لأن كل رسول فهو نبي، لا بد أن يأتيه نبأ الوحي من عند الله عز وجل، فلا يكون رسولا دون أن يكون نبيا. أيضا فرقة خطيرة من فرقة مسمى بأمة الإسلام الموجودة في أمريكا، مؤسسها يدعى إليجا محمد، ادعى النبوة وادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان زنجيا، وده من الخزعبلاء، ده يريد أن إيقاظ روح الحمية السوداء ضد البيض، فادعى أن محمد صلى الله عليه وسلم كان زنجيا، هذا والعياذ بالله من الضلال والكفر. أيضا أثار تعاطف الزنجي كلهم لأن عصابات الزنوج عندهم من القضايا الشديدة، فادعى أن الرسول من الزنوج ثم ادعى النبوة بعد ذلك. بعد أن مات أنكر ابنه بعد وفاته كون أبيه نبيا، ولكن المتزعم لهذه الطائفة الآن هي أمة الإسلام اسمه لويس فرقان، يسموه لويس فرقان فرقان ولا فرخان أحيانا، لا ده لويس فرقان ده تبع المدعي النبوة أولا ليقر بأن إليجا محمد كان نبيا، القذافي استقبله من عدة سنوات بزعيم أنه زعيم مسلم، ابنه خيرا منه، ابنه عضو في الكونجرس الأمريكي في بعض السنوات، ولكن قال أن أبيه كان مخطئا، لا يجب أن يقول كان كافرا لأن ادعاء النبوة ليس خطأ فقط، ولكن ابنه ما زال يعني أظن رجع إلى الإسلام، ابن إليجا محمد، لكن لويس فرقان ما زال على ادعاء نبوة إليجا، خارج عن الإسلام أيضا هذه الفرقة لاعتقادها نبوة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قضية ادعاء النبوة تجدها منتشرة في الدول الأعجمية، في حين أن من يعني ينطق بالعربية لا يكاد يقبل مثل هذا، ولا يجد هذا الادعاء رواجا بينهم على الإطلاق. أما الأمة الأعجمية فيمكن خذوها بأن الخاتم بمعنى الذي يلبس في الإصبع، أو كما ذكرنا خاتم الأنبياء وليس الرسل بزعمهم، كأكثر الفرق المولودة الآن مثل البهائية والقديانية. لكن الحقيقة أن انتشار هذه المسألة حتى في وسط الأعجم معلوم من الدين بالضرورة، أن كل المسلمين يتناقلون جيلا عن جيل حتى الأعاجم منهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. الجو الشيعي بلا شك هو الذي يسمح أكثر بهذه المسألة، لأن عندهم من الغلو في الأئمة ما يوصلهم إلى مراتب الأنبياء وما فوق الأنبياء، فمن اعتقد أن للأئمة أحوالا لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل يسهل عليه أنه يدعى فيهم النبوة. فهذه الفرق تنشأ يعني غالبا، لذلك بنقول انتشار هذه المسألة وكوننا معلمين الدين بالضرورة يجعل هذه الفرق البهائية والقديانية مرتدة عن الإسلام. هؤلاء كانوا بعضهم كان منتسبا، القديانية كانوا منتسبين للسنة، والبهائية كانوا منتسبين للرافضة. ها لو وصل الأمر إلى ذلك خلاص مش، لكن هذا ليس موجودا، إنما بينشأش إلا واحد بيقول لهم القرآن حق، يبقى عرفوا إن القرآن إيه فيه موجود. وكل هؤلاء لا يعذرون بالجهل في ذلك لأنهم معلوم من الدين بالضرورة وقد بلغهم القرآن، وفيه قوله تعالى وخاتم النبيين، والتأويل هنا مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، فهو تأويل باطل لا يعذر به صاحبه. عشان يقول التأويل أنه تأويل ليقبل الذي لا يخالف الذي لا الذي يعذر به صاحبه، مش يقبل الذي يعذر به صاحبه في أن لا يكفر، لا يخالف المعلوم من الدين بالضرورة. أما تأويل مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، تفسير يخالف المعلوم من الدين بالضرورة، فتأويل باطل لا قيمة له. وهم يعيشون وسط أهل الإسلام، وأهل الإسلام يرمونهم بالكفر ليلا ونهارا، وقد قتل الباب اللي هو مرزا علي محمد، وقتل غلام قدياني، وقتل البهائمة في عكا، تبين أن المسلمين يلفظونهم لفظا تاما ويرون كفرهم، فالحجة قائمة على كل أحد، فالبابي والبهائي والقدياني وجماعة أمة الإسلام السلف الذكر كلهم كفار بأعينهم، وكل هذه الفرق خارجة عن الإسلام تجري عليها أحكام المرتدين. لا يحتمل ذلك، لأنهم كما ذكرنا يقرون عندهم بصحة القرآن، يقولون القرآن حق، فالقرآن يقر المسلمون عنده، يقولون الفرق بيننا وبين المسلمين ان المسلمين بيقولوا كذا واحنا بنقول كذا، فهم يقرون ان المسلمين عموما كلهم يقولون ذلك، يقرون بانه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. الركن الخامس من اركان الايمان هو الايمان باليوم الاخر. كثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى ويذكر الله عز وجل الإيمان بالله مقترنا بالإيمان بالله اليوم الآخر، كثيرا ما يقرن بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا تعظيم لأهمية هذا الركن، لأنه لا يحصل العبد إيمان إلا به، وهذا يتضمن ثلاث مسائل كبرى. المسألة الأولى الإيمان بالجنة والنار وأهوال القيامة، وهو أعظمها، المسألة دي أعظم أو معظم قضية الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بيوم القيامة، والمقصود بيوم القيامة البعث والنشور وما يكون فيه من حساب وعقاب وثواب. المسألة الثانية الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وحياة البرزخ. المسألة الثالثة الإيمان بأشراط الساعة. فالإيمان باليوم الآخر تدخل فيه هذه المسائل الثلاث. من أعظم المسائل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار وما فيهما من أنواع النعيم والعذاب. وهذا هذه المسألة الأولى تتضمن ثلاث مسائل كبرى. المسألة الأولى أن كلتيهما مخلوقتان الآن، الجنة والنار مخلوقتان الآن. والمسألة الثانية أنهما لا تفنيان ولا تبيدان. والمسألة الثالثة أن النعيم والعذاب في كليهما، أن النعيم في الجنة والعذاب في النار حسي ومعنوي. فهذه المسائل الثلاث من الإيمان جدنا: الإيمان بأنواع النعيم الحسي والمعنوي في الجنة، والإيمان بأنواع العذاب الحسي والمعنوي في النار. أما المسألة الأولى فأنهما مخلوقتان الآن، موجودتان الآن. قال الله سبحانه وتعالى عن الجنة: أعدت للمتقين. فهي الآن معدة، موجودة الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال: أي رسول الله، أو عليك يغار. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: رفعت إلى السدرة، سدرة المنتهى، فإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران النيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة. النيل والفرات أصلهما عند سدرة المنتهى، ونقلت أجزاء منهما إلى الأرض. ولذلك هذه الأنهار من إن لم تكن أكثر منها بركة فهي من أكثرها بركة، وهي لا تفنى في الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في عنقود العنب الذي أراد أن يتناوله في صلاة الكسوف، قال: لو تناولته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. فالنيل والفرات وسيحون وجيحون من أنهار الجنة، لكن لذان ينبعان، يعني عند سدرة المنتهى من أصل السدرة، أو عند أصلها من النهران الظهران النيل والفرات. ها النيل بتاعنا ده. وعن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال عبد الله بن مسعود: أما إن قد سألنا عن ذلك، فقال، أي سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش. تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. أيضا حديث صحيح رواه مسلم. فهذا إخبار أن الشهداء الآن في الجنة أرواحهم في حواصل طير خضر، فهو يدل على أن الجنة موجودة الآن. وقال عز وجل عن النار أعدت للكافرين، أعدت، إذن فهي موجودة الآن، معدة، مخلوقة الآن. وقال عز وجل عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فأدخلوا، فهم بعد غرقهم أدخلت الأرواح النار، دليل على وجود الأرواح الآن في النار ودليل على وجود النار الآن. ويوم القيامة تسلك الأرواح في الأجساد ثم تسلك جميعا في نار جهنم ولا أولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كسوف الشمس: ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفعها من وهجها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، المحجن عصا الملتوية، يعلقها على متاع الحاج ويسير، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به. وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، من هوام الأرض، حتى ماتت جوعا ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، وقال ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدا لي ألا أفعل. وفي رواية في الصحيح: فتقاصرت يدي عنه، فلما تقاصرت بدا له أن يترك ولا يحاول إليه الطلب. فالجنة موجودة الآن في السماء والنار كذلك موجودة. قال الله عز وجل في الحديث في العبد الفاجر والكافر: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. فالله أعلم أين النار إلا أنها ليست في السماء. هل سجين هذا من النار؟ هي من السجن والضيق، وكلما يعني سفل كلما ضاق. الله عز وجل أعلى وأعلم. الجنة في السماء بلا شك، نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رآها في المعراج عندما عرج به إلى السماء. وهذا الحديث حديث الكسوف، وكذا حديث عبد الله بن مسعود في الذين قتلوا في سبيل الله، كما يدل على وجود الجنة والنار الآن، يدلان على عذاب ونعيم البرزخ، لأنه عذاب وعذاب الكفار أرواحهم مصورة في سورة أجسادهم، وأما أرواح المؤمنين فهي في حواصل طير خضر لتتمتع بالحياة الكاملة، روح في جسد. المسألة الثانية: أنهما لا تفنيان ولا تبيدان ولا فناء لهما على الدوام أبدا، خلافا للجهمية الذين يقولون بفناء الجنة والنار وأن إدام الخلق مرة أخرى. قال سبحانه وتعالى عن النار: كلما خبت زدناهم سعيرا. فلا يمكن أن تخبو أبدا، لأنه كلما خبت زادها الله سعيرا. ولم تدل الأحاديث على فنائها. أما الأحاديث التي احتج بها ابن القيم رحمه الله التي استدل بها على أن النار تكون خالية وأنه يأتي عليها زمان ليس فيها أحد، فهذه الأحاديث ضعيفة السند، وهي محمولة على فناء الطبقة العليا منها، طبقة عصاة الموحدين، بل لا تدل على فنائها بالكلية، تدل على وجودها خاوية ليس فيها أحد، لأن الأحاديث التي احتج بها آثار موقوفة: يأتي على جهنم زمان تصفق فيها أبوابها ليس فيها أحد، وفي الحديث الآخر لو بقي لو بقوا فيها عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. كلها تثبت وجودها وخروجهم منها وبقائها خالية، وليس أنها تفنى. وابن القيم أراد أن يقول بفنائها من أجل أن يتخلص من كيف أن الآيات صريحة في أنهم خالدين فيها أبدا، فكيف يعني يخرجون؟ فاحتج بهذه الأحاديث الضعيفة وحملها على فناء النار، وقال لم نقل بخروجهم وإنما هم هي فنت، التي ذكرتها تدل على وجودها خالية. إذن هي ليست إن صحت في من هم خالدين فيها أبدا، هي في من يخرج منها وهم وسط الموحدين. فقول ابن القيم بفناء النار قول باطل، زل من زلته رحمه الله، لا يقول بفناء نار الموحدين، فهو لا يقول بفناء نار الموحدين أو طبقاتها فقط، ولكنه في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح وفي كتاب شفاء العليل يقول بفناء النار كلية، ويتوقف في أهلها أين يذهب بهم. وهذه زلة كما ذكرنا، وهي بدعة ضلالة بلا شك. احنا نقول البدعة ضلالة على القول نفسه. وله كلام آخر في أن النار لا تفنى أيضا، لكن هذا الذي انتصر له بالأدلة، وهذا الكلام قاله بعد موت شيخ الإسلام، لأنه في حادي الأرواح يقول قد سألت شيخنا قدس الله روحه عن هذه المسألة فقال هي مسألة عظيمة، وظل يحتج بعد ذلك على فناء نار الكفار الكافرين الكفر الأكبر. هو ده اللي ببني عليه، هنجيله حالا. فنقول هذا معناه في النهاية انقطاع عذاب الكفار، وهذا مما يخالف صريح القرآن. وقد تأول بعض الآيات اللي هي كما ذكرنا إلا ما شاء ربك، لكن هناك آيات لا تحتمل، فالله عز وجل قال كلما خبت زدناهم سعيرا، فكيف يقول أنها تخبو نهائيا؟ هذا فيه إبطال لهذه الآية. وقال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فلو تصور أن النار طفئت فلا بد أن يكون هناك عذاب من نوع آخر، لأن الله قال فلن نزيدكم إلا عذابا، فكيف يقال بعد هذا أن عذابهم ينتهي؟ وقال عز وجل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال عن أهلها وعذابهم لا يفتر عنهم، وأنت تقول يفنى بالكلية، والله يقول لا يفتر عنهم، لا يحصل فتور فقط في العذاب وهم فيه مبلسون، لا فلا يفنون ولا يخفف العذاب عنه، لا هم يفنون، لأن الله قال وهم فيه مبلسون آيسون، والعذاب نفسه لا يفتر، والقول بالفناء لازم منه أنه ينقص تدريجيا إلى أن يفنى، إذا يفتر، والله يقول لا يفتر عنهم. وقال عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ففناؤها يقتضي تخفيف عذابهم قطعا. وإنما وقع رحمه الله في هذه الزلة بسبب أحاديث ضعيفة محملها لو صحت على خروج العصاة وصاة المحذين من النار، وهي تدل على بقاء النار لكنها خالية ليس فيها أحد. قال عز وجل عن الجنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. يعني ما ورد في الجنة ورد في النار، وهو خالدين فيها أبدا، وإن كان في بعض الآيات خالدين فيها فقط، لكن لا فرق أيضا، فقد ورد في الجنة خالدين فيها فقط أيضا، ومع ذلك ورد أبدا هنا ورد أبدا هنا. وأحاديث ذبح الموت بين الجنة والنار أحاديث مستفيضة ومتلقات بالقبول. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون، يعني يتطلعون وينظرون، فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه، فيذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وقال قال سبحانه وتعالى عن أهل النار: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فأهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون، وأهل الجنة يحيون فيها الحياة الأبدية. ومعنى أن الذي في النار لا يموت فيها ولا يحيا أي لا يحيا الحياة المستقرة التي فيها سكون وراحة، فهم يعذبون فيها بأنواع العذاب. وكلمة أبدا وردت في خلود الجنة، وردت كذلك في خلود النار، كما في قوله تعالى عن النار: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وقال عز وجل عن الجنة وأهلها: والذين أمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. اتفق عليه ينزوي أي ينضم بعضها إلى بعض وتقول قد اكتفيت. فمن عدل الله عز وجل أنه لا يخلق خلقا يسكنهم النار عندما تقول هل من مزيد، ولكن يضع قدمه فيها فلن ينجينا منها إلا الله تبارك وتعالى. فهي عندما تطلب الزيادة ويلقى فيها تطلب الزيادة أيضا، فمعناه أن الخطر لم يزل بعد، لم يزل بعد، بل ما زال مولودا، لأنها طالما تطلب فلا بد أن تملأ حتى تكتفي. لأن الله قال في الحديث القدسي: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب به من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. متفق عليه. فلن ينجينا منها إلا الله تعالى والإيمان بصفاته. لذا فالذين لا يؤمنون بصفة القدم على خطر عظيم، لأن الله يضع قدمه على النار، فعند ذلك تكتفي. أما قوله عز وجل: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فأصح الأقوال في ذلك أن هذا الاستثناء في عصاة الموحدين، فهم ممن شقوا مدة من الزمن يكونون فيها في النار ثم يخرجون منها إلى الجنة إلا ما شاء ربك، فهذا في خروج عصاة الموحدين من النار. وكذلك قد ورد في الجنة في قوله: وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فقد استثنى الله عز وجل المدة التي كانوا قبل دخولهم الجنة، فهم في من يوم القيامة في الجنة إلا ما كان من وقت حسابهم في العرصات، وإلا ما كان من عصاة الموحدين الذين لم يكونوا في الجنة حين كان أهلها فيها. فالاستثناء في الموضعين يرجع إلى عصاة الموحدين. لا، لأن الله ذكر سعدوا من يوم القيامة، فهم سعداء في الجنة، لكن هناك طائفة منهم هي في النهاية من السعداء وفي البداية من الأشقياء. فوقع الاستثناء في الموضعين لهذه الطائفة، وهم العصاة من أهل الإيمان، عصاة الموحدين. فلأن الله قال: يوم يأتي يوم القيامة لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. إذن السعداء يوم القيامة في الجنة، لكن في مدة وطائفة في منهم لم تكن في الجنة. وبعض العلماء يحمل إلا ما شاء ربك من وقت الحساب، فهم في الجنة إلا المدة التي قبل دخولهم إياها. الاستثناء في الجنة في الموضع على جميع الأقوال لمدة قبل دخولهم، قبل دخولهم، إما للحساب لجميعهم أو للعرض عند من لا حساب عليه، وإما عصاة الموحدين الذين كانوا في النار وهم في النهاية من الذين سعدوا. لكن من دخل الجنة ما يطلعش، من دخل لا يخرج منها أبدا. والقول الآخر لكن ما شاء ربك من المدد المتتابعة أبد الآباد غير دوام السماوات والأرض، لأن الله قال ما دامت السماوات والأرض، فهناك مدد أخرى غير دوام السماوات والأرض عند من يقول ذلك. وإن كانت السماء لا تفنى لأن الجنة سقفها عرش الرحمن، فلا فناء للعرش والجنة في السماء، فالسماء لا تفنى والله أعلم وأعلم. السماء كل ما أعلى. فكما ذكرنا لا خلاف بين أهل السنة في مسألة فناء النار. أما المسألة الثالثة من الإيمان بالجنة والنار فهي الإيمان بأنواع النعيم الحسي والنعيم المعنوي في الجنة، وأنواع العذاب الحسي والمعنوي في النار. لأن البعض يقول إن العذاب في النار عذاب معنوي، والنعيم في الجنة نعيم معنوي، وإنه ليس فيها طعام ولا شراب ولا أنهار حقيقية من خمر وعسل ولبن وماء، وإنما رغبنا الله عز وجل في شيء نحبه ولن يعطينا إياه. وهذا كفر أو هذا كفر يا ذو الله. أي نعم. وكذلك قول بعض الكفار لهم النصارى خصوصا، أتظنون أن العذاب الذي أخبر الله به في الجنة في النار حقيقي بهذه الطريقة؟ إنما هي كقولك لابنك أطعني وإلا سأحرقك بعود الثقاب، وإنك وأنت لن تحرقه ولن تفعل شيئا. وهذا كلام كفر أيضا. قال عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذا الكلام العذاب المعنوي، العذاب والنعيم المعنوي في الأصل كلام النصارى، كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيما روى عنه البخاري في صحيحه في تفسير قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فعن مصعب بن سعد قال سألت أبي عن هذه الآية هم الحرورية خوارج؟ قال لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة فقالوا لا طعام فيها ولا شراب. إذن أولئك الذين كفروا بآيات ربهم دول مين؟ دول اليهود، لأنهم كفروا بالقرآن، كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولقائه. النصارى كفروا بلقاء الله عز وجل بالجنة. فلذلك والحقيقة أن كل منهما كافر بآيات الله وكافر بلقائه، لكن اليهود أخص بذلك والنصارى أخص بذلك. فالذين كفروا بالطعام والشراب في الجنة قد كفروا بالجنة. والصوفية أيضا عندهم نوع من إنكار للرغبة في النعيم الحسي والمعنوي في الجنة، ولهم كلمات باطلة كقولهم النعيم المعنوي اللي هو غير نعيم بالله عز وجل، حتى قال قائلهم اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك طمعا في الجنة فأحرمني منها، وإن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من النار فأدخلني فيها. منسوب لربع العذوية والله أعلم هل قالته أم لا. لا يشغلنا القائل بقدر ما يشغلنا التحذير من هذا الكلام الفظيع. قال عز وجل عن آل زكريا وقيل عن جميع الرسل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. جمعوا بين إرادة القرب من الله الوسيلة ويرجون ورجاء الرحمة وخوف من العذاب. إن عذاب ربه كان محذورا. وقال تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول في الصلاة؟ قال أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولهما ندندن. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلا يجوز أن يقال إنه لا يطلب النعيم الحسي والمعنوي، ولا يتصور الانفصال بين النعيم بالله بالنظر إلى وجهه وسماع كلامه والقرب منه وبين النعيم الحسي. فلا يصح أن يقول قائل إني لا أريد الجنة وإنما أريد الله، كما أو قول القائل في قول تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يقول والجنة أحد، يبقى أنا لا أريد أن أشرك بعبادة ربي أحدا. لا يصح قول القائل إن من الشرك طلب الجنة، هذا ضلال مبين. هل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يشركون إذن؟ وهل آل زكريا مشركون؟ هذا كلام كفر، وليس هناك انفصال بين الأمرين، فلن يتنعم أحد بالنظر إلى وجه الله إلا إذا كان من أهل الجنة. وقد جعل الله تعالى في الجنة جميع أنواع النعيم الحسي كالفاكهة ولحم الطير والماء المسكوب والطعام والشراب والنساء وسائر ما ذكر الله عز وجل من النعيم الحسي. وأعلى نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله تعالى، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأن يسمعوا كلامه، قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم، وأن يقربوا منه عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالقرب منه أعظم نعيم أهل الجنة، وقد أخبر الله عز وجل بتفاصيل ذلك في كتابه ومن أصدق من الله قيلا. فإذا أخبرنا الله عز وجل عن أنواع النعيم وأنواع العذاب فلا يمكن أن يكذب بذلك أحد، أحد مؤمن يعني. وإن كانت كيفية النعيم والعذاب من الغيب الذي لا يمكن لعقول البشر أن تدركه وتحيط به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يصدق ذلك في كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. صلى الله عليه وسلم رأى خازن النار في السماء، لا مانع من ذلك، هو رآه النبي عليه الصلاة والسلام في السماء وهو يذهب إلى النار حيث شاء الله عز وجل.